ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل الروح الأمين نزل الروح الأمين نزل الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبلسان عربي مبين وبلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين إنه لفي زبر الأولين ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه

سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

يبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئن